هو العلم؟ قال الهيتمي: هو مرادف للعلم. هل اليقين هو العلم؟ قال الهيتمي: هو مرادف للعلم. وفرق بعضهم بينها أو بينهما فقال: اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك، والعلم أعم. قال الهيتمي: هو مرادف للعلم. وفرق بعضهم بينهما فقال: اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك، والعلم أعم. الفقهاء رحمهم الله عز وجل أدخلوا في معنى اليقين في هذه القاعدة الظن الغالب. الفقهاء رحمهم الله عز وجل أدخلوا في معنى اليقين في هذه القاعدة الظن الغالب، فاعتبروه يقينا وأوجبوا العمل به. لذا قال النووي رحمه الله عز وجل: واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين. لا حقيقة العلم واليقين، فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس ذلك بشرط عندهم. فهم الفقهاء رحمهم الله قد يعبرون عن اليقين في بعض المسائل حتى وإن كان ظنا غالبا. هذا اليقين من جهة التعريف. أما تعريف الشك فالشك هو نقيض اليقين، إذ لا يجتمع في أمر واحد شك ويقين، بل اليقين يزيل الشك. ومعناه في الأصل اللغوي أي الشك الضم والتداخل. لذا يقال: شككته بالدبوس، أي أدخلته في جسمه. وشك عليه الأمر إذا التبس وتداخل عليه. والشك أيضا في اللغة يطلق على مطلق التردد. والشك أيضا في اللغة يطلق على مطلق التردد. وأما في الاصطلاح قيل: ما استوى طرفاه، وقيل: هو استواء طرفي الشيء بلا ترجيح أحدهما على الآخر، وقيل: هو إدراك الشيء مع احتمال مساوي. فهذا معنى اليقين ومعنى الشك. أركان هذه القاعدة: ذكر بعض أهل العلم أن لهذه القاعدة ركنان، هما اليقين السابق والشك اللاحق. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن لهذه القاعدة ركنان، هما اليقين السابق والشك اللاحق، فلا بد أن يكون لدى المكلف يقين مستقر ثم يطرأ عليه بعده شك. لا بد أن يكون لدى المكلف يقين مستقر ثم يطرأ عليه بعده الشك، عندها نقول: تحققت القاعدة، فيكون الحكم اليقين لا يزول بالشك. عندها نقول أن القاعدة قد تحققت، فنقول اليقين لا يزول بالشك. المعنى الإجمالي للقاعدة: معنى القاعدة أن ما كان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك، أن ما كان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك، بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله، بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في إغاثة اللهفان: إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. انتهى كلامه رحمه الله. من ألفاظ هذه القاعدة: الشك يدرأ باليقين، فهي كذلك بمعنى اليقين، بمعنى اليقين لا يزول بالشك. الشك يدرأ باليقين، ومن ألفاظها كذلك: الشك لا يزيل اليقين، ومن ألفاظها أيضا: لا شك مع اليقين. معرفة ألفاظ القواعد مهم، لأنك قد تجد بعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة الكبرى بألفاظ أخرى، فيظن الطالب أن هذه القاعدة ليست هي بمعنى القاعدة الأم. فمعرفة ألفاظ القواعد التي هي بمعنى القاعدة الأم مهم لطالب العلم، حتى لا تختلط عليه القواعد ويظن أن هذه القاعدة هي بخلاف تلك القاعدة. لذلك اهتم علماء القواعد بذكر ألفاظ القواعد حتى تكون معلومة عند الطالب. أدلة القاعدة: في قول الله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الطبري في تفسيره: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه. إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الطبري رحمه الله: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين. فالظن لا يغني من اليقين شيئا، فلا بد للإنسان أن يعمل على اليقين أو على غالب الظن، وأنه يطرح الظن والشك. وإن الشك لا يقوم في شيء مقام ماذا؟ مقام اليقين. الشك لا يقوم في شيء مقام اليقين، بل إن اليقين يزيل ماذا؟ الشك، ولا يقوم مقامه. من الأدلة في السنة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني شك، أخرج منه شيء أم لا، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال بعض أهل العلم: فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع. فهنا أشكل عليه هل خرج أم لم يخرج، واليقين أنه ماذا؟ العدم، أنه لم يخرج، فيبقى على الأصل ويطرح الشك. قال: فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرد ماذا؟ الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك لا يقاوم اليقين، فلا يعارضه ثبوتا ولا عدما، فلا يعارضه ثبوتا ولا عدما. كذلك من الأدلة على هذه القاعدة ما صح عند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك. لما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك، وهنا اليقين الأقل أو الأكثر؟ بلا شك أن اليقين الأقل، لأن الشك في ماذا؟ في الزيادة، وليس الشك في الأقل، وإنما ما يدري أصلى ثلاثا أو أربع، هو متيقن ماذا؟ الثلاث، وشاك في ماذا؟ الرابعة، فاليقين عنده ماذا؟ اليقين عنده الأقل، فاليقين لا يزول بالشك. كذلك من الأدلة ما ثبت عند الشيخين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فعندنا من القرآن وعندنا من السنة أدلة على هذه القاعدة، كذلك بالإجماع، قد أجمع أهل العلم على الأخذ وعلى اعتبار هذه القاعدة، وإنما اختلفوا في بعض مسائلها مع اتفاقهم على العمل بها في الأصل. اتفقوا على هذه القاعدة، ولكن الخلاف عند بعضهم في بعض مسائلها مع اتفاقهم على العمل بها في الأصل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله عز وجل في شرح العمدة: وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. وقال القرافي في الفروق: فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. كذلك قالوا: يدل على هذه القاعدة الدليل العقلي. قالوا: فإن اليقين عقلا أقوى من الشك، لأن اليقين حكم جازم فلا ينهدم بالشك. قالوا كذلك من جهة العقل، قالوا: إن اليقين أقوى من الشك، لأن اليقين حكم جازم فلا ينهدم بالشك. فهذه أدلة، ذكرنا معنى القاعدة وأركان القاعدة، وذكرنا كذلك أدلة القاعدة. الشك له أقسام. أهل العلم يقسمون الشك باعتبارات، فإنهم يقسمون الشك باعتبار موضوعه، ويقسمون الشك باعتبار وقته إلى غير ذلك من الاعتبارات. أما الشك باعتبار موضوعه فهو على ثلاثة أضرب. أولا، شك طرأ على أصل حرام. ثانيا، شك طرأ على أصل مباح. ثالثا، شك لا يعرف أصله. أما الضرب الأول، الشك الطارئ على ما أصله حرام، وإن شئت فقل أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل. مثاله مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، أو مسلمون والذين هم يعبدون بوذا بوذيون. مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس مسلمون وبوذيون فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم. إن الأصل في الذبائح ماذا؟ التحريم. ذلك قال الشيخ هنا: ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، فنحتاج إلى ذكر أصول كثيرة من الأحكام. ثم ذكر الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الوطأ التحريم، الأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم، كذلك الأصل في الذبائح، الأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الذبائح التحريم، لأن الأصل فيها الحرمة، إذ يحل الأكل إذ حل الأكل متفق على متوقف على تحقق ماذا؟ الذكاء الشرعية. لكن لو كان الغالب فيها من المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل. لو كان الغالب فيها من المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل. قال النووي رحمه الله: لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها، فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تكن هذه الذبيحة حلال، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين. للشك في الذكاة المبيحة للشك في الذكاة المبيحة والأصل التحريم، وإن لم يكن فيها أحد منهم حلت، والله أعلم. فعلى هذا التقسيم في هذا الأمر على ثلاثة أحوال: أولا، إن وجدت شاة مذبوحة في بلد مجوسي محض ولم تدري من ذبحها فلا تحل. إن وجدت شاة مذبوحة في بلد مسلم ولم تدري من ذبحها فتحل. إن وجدت شاة مذبوحة في بلد مختلط فيه بين المجوس والمسلمين ولم تدري من ذبحها فلا تحل. الأصل في الذبائح التحريم. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم. قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم، لا يحل إلا بالذكاة والصيد، فإذا ورد الشك في الصائد والذابح نبقى على أصل التحريم. ويقول الشاطبي في الموافقات، وذكر أصلا آخر، قال: فالأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب المشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الزكاة المشروعة إلى غير ذلك من الأمور المشروعة. وقال ابن سعدي رحمه الله: الأصل الأبضاع، الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم حتى نتيقن الحل، الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو بملك يمين. وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم أو محرم، إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح كذلك ولا يحل الذي قصدته. لذلك الشيخ هنا لما قال الأصل في الأبضاع التحريم قال: فلو شك في امرأة هل تزوجها فإن لم يكن له أن يطأها استصحابا لحكم ماذا؟ تحريم، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. كذلك الفقهاء رحمهم الله يقولون: لو شك في ميتة ومذكاه فإنه يتركهما، لأنه لا يدري أيهما حلال، لأن الأصل في اللحوم ماذا؟ الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم. كذلك قالوا: من شك في أخته، أو شك في هل هي أخته أو أجنبية، هل هي أخته، يعني قد يكون أخته من الرضاع، أو أجنبية، فالأصل فيه ماذا؟ أن الأصل في ذلك أن الأبضاع على التحريم. كذلك قالوا: من المسائل المندرجة في هذا الضرب، أو رمى صيدا فوقع في الماء ووجده ميتا، فشك هل مات بسبب رميته أم بغرقه؟ الجواب أنه يحرم عليه، لأنه شك طرأ على أصل إيش؟ على أصل إيش؟ على أصل حرام. الضرب الأول: الشك الطارئ على أصل حرام، لأنه شك طرأ على أصل حرام، وهو أن الأصل في الذبائح الحرمة فتحرم. كذلك لو خالط كلبه كلابا أخرى ولم يدري أصاده كلبه أو غيره، لم يأكل مما جاء به لأنه لم يتيقن، أو مما جاء به لأنه لم يتيقن شروط الحل في غير كلبه، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. لأن الأصل في إيش؟ الأصل في الذبائح في الصيد على التحريم، الأصل في الذبائح والصيد على التحريم. وهذا هو الضرب الذي قد ذكرناه: ما كان الشك الطارئ على أصل محرم. الضرب الثاني: الشك الطارئ على ما أصله مباح، كما لو وجد ماء متغيرا فشك هل تغيره بنجاسة أو بمكث أم بشيء طاهر، على القول أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فنقول: الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة. فهذا الشك الطارئ على ما أصله مباح، فنقول: الأصل في المياه الطهارة، فيجوز لك أن تتوضأ من هذا الماء. كذلك ما ذكره الشيخ هنا: فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثة، أو سقط في الماء روثة أو عظم، وشك في طهارة ذلك ونجاسته، فإنه يحكم بطهارته، لأن الشك الطارئ على أصل إيش؟ مباح، يحكم فيه بالطهارة، يحكم فيه بالطهارة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. الضرب الثالث: الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، كمعاملة من أكثر ماله حرام، كمعاملة من أكثر ماله حرام، وشك هل ما أخذه من ماله من الحلال أو من الحرام، فلا تحرم معاملته لعدم اليقين. قالوا: الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، كمعاملة من أكثر ماله حرام، وشك هل ما أخذه من ماله من الحلال أو من الحرام، فلا تحرم معاملته لعدم اليقين. هذا من جهة الأصل، وإلا سوف يأتينا تقسيم لهذه المسألة. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ذكرناه من باب التدليل والتعليل على هذا الأمر، قال النبي: فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أنهم يربون في معاملاتهم ويستحلون أثمان الخمور. فمالهم ماذا؟ مختلط، مالهم مختلط، ومع ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه رهن درعه عند من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أنهم يربون في معاملاتهم ويستخدمون ويستعملون الربا ويستحلون أثمان الخمر أو الخمور. وسئل كذلك، جاء عن سعيد بن جبير وعن مكحول وعن الزهري، قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام، إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بإيش؟ بعينه، فلا يحل. هذه مسألة مهمة تكثر الأسئلة فيها، من جهة أن يكون الأب مرابي، من جهة أن يكون الأب عنده معاملات محرمة، من جهة خاصة في بلاد في البلاد المنتشرة، بلاد أهل الإسلام وبلاد كذلك الذين يعيشون فيها من المسلمين. إذا كان هناك رجل يرابي، هل يجوز أن أكل من طعامه وشرابه؟ إذا كان أبي يرابي، إذا كان أبي، هذه مسائل يكثر فيها السؤال. إذا كان أبي عياذا بالله أعماله محرمة في النساء ويأخذ على ذلك أجرة، كل ذلك هذا ما يدخل في هذه القاعدة: الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، كمعاملة من أكثر ماله حرام، وشك هل ما أخذه من مال من الحلال أو من الحرام، فلا تحرم معاملته لعدم اليقين. وقلنا عن سعيد بن جبير ومكحول والزهري، قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام، يعني مال ماذا؟ مختلط، فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إياه حرام بعينه، فلا يحل. وهذا كله نقله البغوي رحمه الله في شرح السنة. وجاء كذلك في الأشباه والنظائر للسيوطي أنه قال: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عين ذلك لا يحرم في الأصح، لكنه يكره. إذا معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عين ذلك لا يحرم في الأصح لكنه يكره. وقد سئل كذلك من أمة الدعوة الشيخ عبد الله أبا بطين عمن ضاف من أكثر مالهم حرام، أي تضيف عند أناس أكثر أموالهم ماذا؟ حرام. فأجاب رحمه الله: أما إذا ضاف شخص ناسا أكثر مالهم حرام فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم، فإنه يجوز أن يأكل من طعامهم ما لم يتحقق أنه من مالهم الحرام. ثم قال: وعلى كل حال الأولى التورع عن طعامهم ومبايعتهم وكذلك ومشاراتهم، أي الشراء منهم، انتهى من الدرر. كذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: واليهود أموالهم مخلوطة، عندهم الربا وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم، وعندهم ما عندهم، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، الذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. قسم بعض أهل العلم هذه المسألة على أقسام. القسم الأول معاملة عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة، معاملة عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة، فهذا بلا شك يجوز التعامل ماذا؟ معهم. بل قال بعض أهل العلم التورع في التعامل مع هؤلاء من البدع، التورع في التعامل مع هؤلاء من البدع، وخلاف هدي السلف، وخلاف هدي السلف، لأن الأصل حل معاملات ماذا؟ المسلمين، ولم يظهر لك من مكاسبهم ريبة، فإذا تورع فإن ذلك من البدع وهو غلو في التوقي، فإذا تورع فإن ذلك من البدع وهو غلو في التوقي. القسم الثاني صاحب المال المختلط، صاحب المال المختلط قالوا على قسمين: إن كان أكثر ماله حرام، والقسم الثاني إن كان أقل ماله الحرام وأكثره حلال. فقهاء المالكية والحنابلة قالوا إن كان أكثر ماله حرام فيحرم، وإن كان أقل فلا، ولكن الراجح هو ما سبق معنا أنه لا يجب ترك الأكل مما يقدمه أو يضيفه به أضيافه، لأن المال لم يتعين أنه هذا المال الحرام، بل المال مختلط من هذا وهذا، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: كل والحرام عليه، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كل والحرام عليه. القسم الثالث من ماله حرام كله، فهذا لا يجوز الأكل من ماله عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز أن يطعم من طعامه. قال بعض أهل العلم، وهذا في الحقيقة نادر من جهة الوقوع، لأن من هو في الناس لا مكسب له إلا من الحرام، هذا نادر، فإذا علم أنه من مال الحرام فلا يأكل. لذلك سأل المروذي أحمد عن الذي يتعامل بالربا أيؤكل عنده أم لا، قال لا. سأل المروذي أحمد عن الذي يتعامل بالربا أيؤكل عنده أم لا، قال لا، وهذا محمول على أنه ماله حرام، أو أنه قد علم أن هذا الذي قد جاء به من ماذا؟ من الربا المحرم. ولكن إذا كان هذا وهذا فإنه لا، اليقين لا يزول بالشك. كذلك لقصة أبي بكر رضي الله عنه كما صح في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان لأبي غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. هذا الحديث عند البخاري أو هذا الأثر عند البخاري في صحيحه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه في هذا الورع العظيم بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه لئلا يتغذى به، فهذا إذا كان بعد ماذا؟ أن أكل، فمن باب أولى أن يمتنع عن الأكل إذا كان علم أن هذا الطعام أو هذا الشيء قد جاء به الرجل عياذا بالله من حرام. وهذا إنما علمنا أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، نهى عن حلوان الكاهن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: فالأجرة على فعل الحرام حرام، الأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك، وهذا مثال واقع وموجود، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى. قال الشيخ رحمه الله: فالأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان، ولا تحل لصاحب الدكان لأنه استؤجر منه لعمل الحرام. انتهى كلامه من رياض الصالحين. هنا مسألة في الإجارة مهمة، مسألة وضابط مهم جدا في الإجارة. من أجر ليعصى الله فيه فيحرم التأجير، من أجر ليعصى فيحرم، ومن أجر فعصى فلا يحرم. من أجر ليعصى فيحرم، أجرت ليحلق اللحى، أجرت لعياذا بالله ليكون بيت خنا، أجرت لأي أمر ليعصي، أجرت كما قال ليعصي الله فيه، حلاق بيت خنا إلى آخره، أجرت فعصى، أجرت إنسان أجر ماذا؟ مباحة، فأدخل التلفاز فهذا ليس عليك فيه شيء، أجرت مباحا فالعياذ بالله هذا الرجل الأعزب أدخل من أدخل في ثنايا أيامه وسنينه، أدخل من أدخل من النساء، فهذا كذلك ماذا؟ لا إثم عليك. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لو أجرت بقالة ويبيع في البقالة ماذا؟ الحلال، ويبيع فيه كذلك شيء من الحرام كالدخان مثلا أو كالخمور في بعض البلدان، يبيع الأجبان ويبيع الأسماك ويبيع الحلال ويبيع كذلك الدخان. قال الشيخ: الأصل في ذلك أن من أجر البقالة فإنه يكون ماذا؟ على الحل، لأنه أجر ليس ليعصى، أجر فعصى. لكن لو علم أنه يبيع فإن الشيخ يقول لا يجدد له، الشيخ رحمه الله يقول أنه لا يجدد له، علم بعد ذلك أنه باع مع الحلال باع الحرام لا يجدد له. قال الشيخ رحمه الله لا يجدد له، يقول له هذا آخر ما بيني وبينك في هذا، في هذا التأجير، آخر ما بيني وبينك في هذا التأجير. هذا ضابط مهم، من أجر لماذا؟ ليعصى، ومن أجر فعصى، من أجر ليعصى لا يجوز تأجيره أبدا، وأنت معاون له على الإثم. لكن أجرت مباحا فعصى هذا ليس عليك فيه شيء، كما على هذه القاعدة، هي ضابط مهم، هي ضابط مهم. والمسائل في هذا الباب كثيرة، في مسائل هل يعامل المرابي أو لا يعامل المرابي. بلا شك أن المرابي في المعاملات التي فيها ربا لا يعامل، وأما المعاملات الأخرى المباحة فإنه يعامل، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اليهود، وحصلت معه المعاملات. كذلك من تاب من الربا، من تاب من الربا ماله الذي اكتسبه من الربا ما حاله؟ هذه مسائل أيضا. كذلك من مات والترك ربا ما حال الورثة؟ هل يأخذون التركة أو لا يأخذون التركة؟ على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله، وهذه يرجع لها في كتب والمسائل الفرعية لمثل هذه المسائل. أقسام الشك باعتبار وقته، هذاك باعتبار ماذا؟ على كم قسم؟ الشك الطارئ على ما أصله، الشك الطارئ على ما أصله، الشك الطارئ على ما لا يعلم ويعرف أصله. أقسام الشك باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين: الشك في أثناء العبادة، فإذا شك هل أتى في الصلاة بركن كذا أو لم يأتي به، فالأصل أنه لم يأتي به، ولذلك قالوا من شك في ترك ركن فكتركه، يعني كأنه معدوم. من شك في ترك ركن فكتركه، أي الأصل العدم، ولذا جاء النص على هذا في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. القسم الثاني: الشك بعد الفراق من العبادة، وهذا لا يلتفت إليه. الشك بعد الفراغ من العبادة، وهذا مهم، لا يلتفت إليه. تتوضأ ثم تشك أنك قد مسحت رأسك، تتوضأ ثم تشك أنك قد غسلت قدميك، تصلي ثم تشك أنك ماذا؟ أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الثانية أو الثالثة. الشك، القاعدة في ذلك، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وذلك لأمرين. الأمر الأول: لأن سبب ذلك في الغالب الوسواس، وإلا لما تأخر هذا إلى الانتهاء من العبادة، لأن في الغالب أن سبب ذلك الوسواس، وإلا لما تأخر هذا إلى الانتهاء من العبادة. ثانيا: أن العبادة قد انقضت بماذا؟ بيقين. أن العبادة قد انقضت بيقين، حيث لم يحصل الشك إلا بعدها، فلا يزول هذا اليقين بهذا الشك الطارئ، فلا يزول هذا اليقين بهذا الشك الطارئ. ولهذا جعلوا قاعدة وقعدوا قاعدة هنا فقالوا: لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. الشك ليس له أثر في مسائل، بعد الفراغ من العبادة ليس له أثر. كذلك من كثرت شكوكه فإن الشك لا أثر له لمن كثرت شكوكه ووساوسه، لا شك لا أثر للشك لمن كثرت شكوكه ووساوسه، فلا أثر للشك أبدا، بل الشك مطرح، بل الشك مطرح. وكيف يكون هذا كثير الشك؟ وهو يسمى عند بعض الفقهاء استنكاح الشك، أي اعتياد الشك. فلو قرأتم في كتب بعض الفقهاء استنكاح الشك يعني اعتياد الشك. كيف يكون كذلك؟ كذلك قالوا أن يكون ذلك كل يوم عنده شك، وليس المقصود كل يوم عنده شك في عبادة معينة، لا، شك في النية، شك في الركعة، شك في الطهارة، شك في الصيام، شك في كذا، شك في كذا. ف هذه الأمور في عبادات يعني متعددة، ولا يلزم حتى أنه في عبادة واحدة. فمن كان كذلك فهذا كثير ماذا؟ الشكوك. كذلك أيضا لا أثر للشك لمثل هذه الأمور في الوساوس، حتى في الطلاق بعضهم عنده الوسواس ماذا؟ القهري. قد كان معنا بعض الناس في بعض الوظائف وكان يقول لي: إني أرى رجلا يدخل على زوجتي. هو في الحقيقة ليس كذلك، أرى أن امرأتي تكلم شخصا فطلقتها. هذا طلاقه لا يقع، لأنه لا طلاق معه مع إغلاق، هذا استغلق عليه أصبح كالمعتوه، فلا طلاق معه إغلاق، وهذا ما يسمى بالوسواس القهري. فمن كثرت شكوكه فلا أثر للشك فيه، لا أثر للشك عليه. فهذا الإنسان استغلق حتى أنه لا يرى رأي العين على ما هو عليه، فمثل هذا بلا شك أن طلاقه لا يقع. هناك ما يسمى بالوهم، والوهم كذلك مطرح لا حقيقة له. هناك ما يسمى بالوهم، والوهم كذلك لا حقيقة له، فلا يكون عند الإنسان أوهام أو كذلك يكون عنده شكوك، بل يكون الإنسان مطمئن القلب. ذلك سمينا اليقين ماذا؟ طمأنية ماذا؟ القلب. وهذا هو المنبغي في المؤمن، هذا هو المنبغي في المؤمن، أن يكون مطمئن القلب وأن يكون ساكن مطمئن. وهذا هو المنبغي على المؤمن، أن يكون على هذه الحالة. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة تسمى عند الأصوليين بالاستصحاب، هذه القاعدة تسمى عند الأصوليين بالاستصحاب. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: استفعال من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. قال: الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: استفعال من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا، أصل بقاء ما كان على ما كان، أو كذلك نفي ما كان منفيا، لأن أصل بقاء ما كان على ما كان. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه. وقال أيضا: وهو حجة، أي هذه القاعدة حجة، هذا الأمر حجة، كاستصحاب حكم الطهارة، كاستصحاب حكم الطهارة، ما دام الطهارة ثابتة فإنه ماذا؟ يستصحب. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وحكم الحدث، فلو كنت محدثا وشككت في الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، إثباتا وماذا؟ ونفيا. واستصحاب حكم الحدث، واستصحاب بقاء النكاح، شك طلق، شك في طلاقه، الأصل بقاء ماذا؟ النكاح، فيستصحب حكم النكاح كما سوف يأتينا من المسائل المندرجة. وكذلك استصحاب بقاء الملك، أنه يملك هذا الشيء أو لا يملكه، وكان قبل ذلك على يقين أنه ماذا؟ يملكه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: وإن وجدته غريقا فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، وإلى آخر الأدلة قد ذكرها رحمه الله عز وجل. لذلك قالوا: الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم، الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. تشك هل صليت أو لم أصلي، الأصل ماذا؟ أنه لم يصلي، أنه لم يصلي، الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده، حتى يتيقن البراءة والأداء. من الفروع المندرجة أنه إذا حلف الزوج أنه لم يطلق امرأته وأقامت المرأة شاهدا واحدا على الطلاق، يحلف الزوج أنه ماذا؟ ما طلق، والمرأة جاءت بماذا؟ بشاهد إيش؟ واحد على الطلاق، لم يقضى لها، لم يقضى لها، لأنه يقوى هنا جانب الأصل، وهو ماذا؟ بقاء، استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء النكاح، لأنه يقوى هنا جانب الأصل هو استصحاب النكاح. فكان الظن المستفاد من ذلك هو ظن غالب أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحد، كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل، قال: فكان الظن المستفاد من ذلك وهو ظن غالب أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحد. كذلك من القواعد المندرجة: الأصل براءة الذمة. الذمة وصف شرعي يعبر به الإنسان أصلا لما له وما عليه من الحقوق، والأصل هو عدم انشغال ذمة إنسان بحق آخر من الحقوق، هذا الأصل. لو يقول قائل قد دينتك، فتقول الأصل إيش؟ براءة الذمة حتى تأتي لي بما يدل على هذا الدين. وهذا داخل بالقاعدة الأم كما ذكرنا، اليقين لا يزيل بالشك، فإن الأصل براءة الذمة. ذلك قالوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، للأصل براءة الذمة. كذلك من القواعد: من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله. من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله. من الفروع المندرجة تحت القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، فروع كثيرة كما ذكرنا. نقول منها أنه من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على إيش؟ على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة أو حصوله خارج الصلاة. ثانيا، إذا خيل الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء وأشكل عليه أخرج أم لم يخرج، فالأصل بقاء الطهارة، فلا نبطل وضوءه ولا يخرج من صلاته، بل نقول يحرم عليه أن يخرج من صلاته. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث كان داخل الصلاة، فإنه يحرم عليه أن يخرج من صلاته، لقول رسول صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف، ولقوله ولا يخرجن من المسجد، فيحرم عليه أن يفعل ذلك. ذكر شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يشك في الحدث فيحدث، قال الشيخ وهذا ليس بصحيح ولا يفعله الإنسان. بعض الناس يقول أنا متيقن الطهارة ويشك في الحدث هل أحدث أو لم يحدث، فيحدث حتى يقطع ما يحصل منه. قال الشيخ محمد رحمه الله لا يفعل هذا الإنسان والعبد المسلم. المسألة كم؟ الثالثة: من شك في طلاقه هل طلق أو لا، لم تطلق امرأته، لأن النكاح كان ثابتا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك. مسألة الخامسة من الفروع: من شك في عدد الطلاقات أو في عدد الطلاق، قال والله ما أدري أن طلقت واحدة أو طلقت ثلاث، واحدة أو طلقت اثنتين، من شك في عدد الطلاق بنى على اليقين ألا وهو ماذا؟ الأقل. بنى على اليقين وهو الأقل، فمن شك في طلاق ثلاث فالحكم عند الجمهور غير المالكية بوقوع طلقة واحدة حتى يستيقن، لأن اليقين الأقل. وأما المالكية فإنهم قالوا إن تيقن الطلاق وشك في العدد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تحتمل طلاقا ثلاثة. لكن الصحيح هو ما جاء على في هذه القاعدة، مع أن المالكية يقولون بإيش؟ بالقاعدة. وهذا مثال على ماذا؟ اتفقوا على أصلها واختلفوا في بعض مسائلها. فلا يقول قائل إن المالكية لا يقول هذه القاعدة لأجل هذا الفرع، لا، كذلك عندهم فروع أخرى في الوضوء، لكن المقصود أنهم اتفقوا لكن اختلفوا في أمور أخرى. قد يكون بعض الخلاف بعض الأمور لا يدرجونها تحت هذه القاعدة، يدرجونها تحت قواعد إيش؟ أخرى، تحت قواعد أخرى، مثل الأصل والظاهر، وهي مسائل من أشكل المسائل. إذا تعارض أصل وظاهر هل يقدم الأصل أو يقدم الظاهر؟ وهذه من أشكل المسائل، حتى يقول بعض أهل العلم هي من أشكل المسائل عندي، ولم أستطع أن أأتي بجواب يعني تام ومانع لهذه المسائل، هي تعارض الأصل والظاهر، وهذه سوف قد تأتينا في ثنايا القواعد الفقهية. كذلك من المسائل مسألة الموت الدماغي، الموت الدماغي هل يحكم بكونه ميتا أم لا؟ على قول عند العلماء رحمهم الله، والصحيح أنه لا يحكم بكونه ماذا؟ ميتا، لأن اليقين ماذا؟ الحياة، والشك هو الموت، فاليقين لا يزول بالشك. ذلك الصحيح، قالوا اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن هذا الإنسان حي وموته مشكوك فيه. لذلك قد وجدت وقائع أن يقرر الأطباء أن هذا الإنسان قد مات موتا دماغيا، ومع ذلك بعد ذلك ماذا؟ يحيى، بعد ذلك يحيى، فلا نحكم بأن الشخص قد مات. ويترتب على ذلك أيضا ماذا؟ أحكام أخرى، التوارث، كذلك الإحداد، انتقال الملكية، بطلان الوكالة إذا انتهت العدة من زوجتي، أحكام كثيرة. فالحكم عليه بأنه قد مات أن ذلك لا يصح، فاليقين لا يزول بالشك، ويترتب على ذلك مسائل أخرى. وآخر هذه المسائل في مسألة بالصوم في حقن الدم في الصائم، حقن دم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم. كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يرى في هذه المسألة أن حقن الدم في الصائم يفطر بذلك الصائم، حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم يفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. ثم رجع شيخنا عن التفطير وقال هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر أو لا يفطر به الإنسان، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل ماذا؟ بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده. وهذا هو الشاهد من هذه المسألة، قال الذي أردت نقله، لأن من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. فاليقين ماذا؟ الصيام. والشك هل هو مفطر أو ليس مفطر؟ قال واليقين لا يزول بالشك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا القاعدة الرابعة نأخذها من كلام الشيخ، وبعد غد القاعدة الخامسة، وننتهي من القواعد الخمس الكبرى من بعض فروعها ومن بعض القواعد المندرجة تحتها، والله تعالى أعلى وأعلم. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.